أتيت بشوق طاف الدنون وبين الحنان عظيم المنام. أتيت بشوق طاف الدنون وبين الحنان عظيم المنام، وفي العين بات دفاف الدموع، وفي عتمة الليل يحلو الوسام، وفي العين بات دفاف الدموع، وفي عتمة الليل يحلو الوسام. أتيتك رباه أدعو خضوع، بضعفي وذلي ذنوبي ثقال. أتيتك رباه أدعو خضوع، بضعفي وذلي ذنوبي ثقال. وإني بعفوك قلبا ولوع، إذا ما الخطايا غدت كالجبال. وإني بعفوك قلبا ولوع، إذا ما الخطايا غدت كالجبال. إذا ما الخطايا غدت كالجبال. أتيت بشوق طاف الدنو وبين الحنان عظيم المنام. أتيت بشوق طاف الدنو وبين الحنان عظيم المنان، وفي العين بات دفاف الدموع، وفي عتمة الليل يحلو الوسام، وفي العين بات دفاف الدموع، وفي عتمة الليل يحلو الوسام. ومن ذا سواك يحب الرجوع لعبد سرى في طريق الضلال. ومن ذا سواك يحب الرجوع لعبد سرى في طريق الضلال. له كل درب تنير الشموع، تباركت يا ذا العلا والجلال. له كل درب تنير الشموع، تباركت يا ذا العلا والجلال، تباركت يا ذا العلا والجلال. أتيت بشوق طاف الدنون.